كذلك ما يسمى بالمولد، من يذهب إلى البيت اللي يدعى ويزعم أنه المولد يتقرب إليه بوصوله، لا شك أن هذا ابتداع في الدين ولا يحل. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة التهنئة للمعتمر والحاج بعد عودته إلى أهله؟ أنا لا أعرف شيء من هذا، لكن لا شك أن هذه من النعم، أن المسافر إذا رجع إلى أهله يفرح به، فإذا هنئ بالرجوع والأوبة لا حرج في ذلك. يقول: إمام يصلي بنا من أجل المرتب وهو كثير الالتفات في الصلاة ويستهزئ بالسواك وبسنة الإفطار على التمر، إن كان هذا صحيح هذا ضال. بالنسبة للإفطار، النبي أمر بالإفطار على تمر، فإن لم تجد ماء فإن لم تجد التمر فماء، ويعرف أن الخبز يوجد وغير ذلك. الذي يستهزي بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون في حال انحراف عن العقيدة. الله قال عن أولئك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ولما سئلوا قالوا: إنما نقطع الطريق نلعب. فقال الله جل وعلا: لا تستهزئوا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يخشى عليه. أما فيما يتعلق بإمامتكم فإن قدرتم على إبعاده عن الإمامة فاجتهدوا ولا تدخروا وسعى. ما حكم الزكاة في عروض التجارة؟ واجبة، تقدر التجارة بالنقد وتدفع الزكاة على هذا الأساس إذا حال الحول على التجارة. ما حكم بيع الأجل من سلعة الشعير والسيارة؟ البيع في أجل لا حرج. تقول: عندي سيارة بعتها إلى شخص بالأجل لمدة 40 يوما ثم خلصني في القيمة التي تم التفاهم عليها، وبعدها بفترة اتضح أن هذا الشخص نصب على الناس ثم هرب، ما حكم بيعي وشرائي معه؟ ماذا إن هرب؟ إذا حضر فتقاضيه في القضاء. امرأة افطرت 25 يوما من رمضان بدون عذر، وهذا كلام قديم جدا، وهي الآن صامت، فهل عليها كفارة؟ إذا كانت قضت تلك المدة، إن كانت قادرة أن تطعم مسكين عن كل يوم فهو أولى مع القضاء اللي حصل. نعم. تقول: هل يجوز أن أطوف عن أخي أو أحدا من الناس طواف الوداع من غير عذر؟ لا، الوداع متعلق بالشخص الذي عليه طواف وداع، وأما في العمرة فالوداع غير واجب على الصحيح. نعم. ومتى ينقض النوم الوضوء؟ إذا كان نوما مستارقا مستلقيا وضجعا ونحو ذلك. نعم. هل تجب زكاة الفطر على الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون الطعام صاع الطعام؟ صدقة الفطر تجب على واجدي تلك الصدقة زائدة عن قوت يومه وليلته. تقول أو سائلة: هل النقاب فريضة أم فضيلة؟ وهل يجب على جميع نساء العالم؟ أما نساء العالم ليس لنا فيهن دخل، والوجوب إنما يتحدث عن المسلمات. وأمر النقاب ليس هو الواجب، الواجب ستر موضع الفتنة، والناس في العرب، العرب في الجاهلية يتنقبون، تلبس النساء النقاب وتلبس البرقع وتلبس النصيف، يقول الشاعر العربي: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. يعني في الجاهلية سقط نصيفها من على وجهها ورأسها، فوضعت يدها بينه وبين وجهها، يعني بذلك أن هذا اللباس لباس من الجاهلية أقره الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء الجنة: لا نصيفها فوق رأسها أغلى من الدنيا وما فيها. نعم. كان لي مبلغ عند الدولة 5000 دينار، وبقي مدة تتجاوز 3 سنوات تقريبا أو أكثر، ثم استرجعت المبلغ، هل عليه زكاة؟ وهل أزكيه لسنة أو ل3 سنوات؟ إذا كنت غير متيقن بأنه سوف يعود لك وعاد، فأرجو أن تكفي سنة. وأما إذا كنت واثق بأنه سوف يأتي، فحكمه حكم دين أنت تساهلت به، زكي 3 سنوات. يقول: عندنا بالجزائر شباب من الملتزمين بالكتاب والسنة، لكن همهم الوحيد هو استخراج الكنوز من باطن الأرض، ويتخذون الرقية وسيلة لذلك، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ لا أدري، سليمان عليه السلام هو الذي سخر الله له الشياطين والجن، ولم يسخرهم بعد ذلك لأحد يستخرجون له الكنوز المخفية. والرقية لا تكفي لإخراج كنز من الأرض، وهذا التظاهر أرجع أنه حقا، لكن لا يعقل أن مسألة رقية أعظم الرقى فاتحة الكتاب، لا يقرأها واحد متمسك في الدين تماما، تخرج الأرض كنزها. الدجال هو الذي إذا خرج يأمر الأرض تخرج كنوزها، فتتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل، لكن ذاك أكثر الكافرين. نعم. نعم. يقول: في بلادنا يكاد يكون موضوع تعدد الزوجات منسيا، فهل من عدد يكون له فضل إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله، إلا إذا كانت الدولة تعاقبه. أخشى أن بلادكم لا تعدد فيها لمنع ذلك من جهة السلطة، فإن بعض السلطات لا تقسو على من عنده خليلة، وتشتط على من عنده زوجتان، فنسأل الله يهدي جميعا. يقول: لديه وكالة تأجير سيارات، هل يجوز له أن يأخذ قيمة السيارة من المستأجر في حالة حصول حادث يؤدي إلى إتلافها؟ إن كان السائق هو الذي فرط حتى تلفت، هذا له وجه، وأما إذا كانت تلفت بسبب لم يكن سائقها وراءه، فبأي حق يأخذ مالا من دون جاني؟ نعم. هل هناك مدة معينة لسفر الرجل عن زوجته؟ عمر رضي الله عنه أراد أن يلزم الجيوش من أمضى 6 شهور أن يعود إلى أهله إلى زوجته، لكن إذا اتفقت المرأة وزوجها على غيبة أكثر لا حرج في ذلك. وبعض العلماء يقول إن مدة الإيلة 4 أشهر هي التي يملكها الزوج غيابا من دون إذنها، لكن العبرة بما يتفقان عليه. تقول لم أصم مع بلادي لأنها تعتمد في صومها على الحسابات، وأخرت صومي مع المملكة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي قضاء ذلك اليوم علما بأنني إمام مسجد؟ هل يجوز لي أن أصلي العيد وأنا صائم إذا أفطرت بلادي قبل المملكة؟ أحسن لك تتأخر عند المملكة لما تعيد هنا إن شاء الله وتسلم من المشكلة. يقول ما حكم الصلاة في مسجد به قبر معزول تماما عن المصلى، والمسجد بني مبني قبل القبر في والقبر ليس في اتجاه القبلة وغير مرئي للداخل إلى المسجد؟ إذا لم يكن المسجد بني لأجل أن يوضع في هذا القبر، وإنما دفن القبر بسبب قدرة أهل القبر ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة. وإذا أمكن أن ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس فهو الأولى. لدينا مركز لتحفيظ القرآن في قبو المسجد، فهل يجب علي إذا دخلت إليه أن أصلي تحية المسجد؟ هو جزء من المسجد، والوجوب هو لا يجب وجوب، لكن هو الأفضل. نعم. هل تبطل صلاتي إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي الصلاة المفروضة في الحرم؟ لا، إن شاء الله ما تبطل. وما حكم وضع التراب على القبر؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ هو التراب ما يوضع على القبر لأجل أنه تراب يتبرك بالتراب. إذا دفن الميت وسنم، يعني رفعت ارتفع القبر عن مستوى الأرض، يوضع على القبر أحجار صغيرة حتى تمسك المادة الطينية التي تحتها ولا تنجرف برياح وهواء. يقول هل يأثم من يعمل في ترميم الأصنام التابعة لمصلحة الآثار والسياحة؟ والظاهر أنه يأثم، الأصنام ينبغي أن تكسر لا أن تعمر، والناس في آخر الزمان سوف يعودون إلى عبادة الأصنام، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا من النساء كذا وكذا حول ذلك الصنم. ما حكم من احتجم في نهار رمضان؟ هو في الحديث افطر الحاجم والمحجوم، ثم اختلف هل يفطر هل مجرد الحجامة اذا لم تضعف الانسان لا يفطر؟ الاولى ان الانسان يتجنب الحجامة في رمضان. ما حكم من قال هذا الشيء حرام علي؟ هل مثلا طعام قال حرام علي وذلك في لحظة غضب وبعد أن ارتاح أكل منه، هل هذا القول عليه كفارة؟ هو في حكم اليمين، يكفر كفارة يمين. هل يشترط بعد الاغتسال من الجنابة أن يتوضأ الإنسان للصلاة؟ السنة للجنوب أن يستنجي، يغسل مذاكير فرجه، فإذا أنقى غسل يديه، والنبي كان يفعل ذلك يدرك يديه بتراب لكن إذا استعمل الصابون المنظف كفى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا انتهى غسل قدميه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. هذه هي سنة اغتسال الاغتسال من الجنابة للطهارة. يقول: والدي رجل كبير تجاوز 80 من العمر ويريد أن يتزوج من امرأة سمعتها سيئة، ونصحناه دون فائدة، كيف أتعامل مع والدي في هذه الحال؟ ما دمت تقول دون فائدة، فما بقي إلا الشيء المحرم. إذا كان لكم أقارب يستطيعون أن يؤثروا عليه فافعلوا. نعم. يقول: أنا من الجزائر، وكما تعلمون ما يجري في بلادنا من إرهاب الخوارج، ونحن ملزمون بأداء الخدمة العسكرية مع ما فيها من مخالفات شرعية كحلق اللحية. سؤالي: هل إذا قتلت أو قتلني خارجي يرجى لنا الشهادة؟ أنا لا أدري هل بينكم بين الخوارج قتال في الجزائر، فصحيح أن في الجزائر بعضية، وجزء منهم أيضا في بقية المغرب، يعني المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، وغالبهم يوجدون في الجبال، لكن الذين يحصلوا أكثر لا أدري هل هم بين الخوارج وبين بقية الشعب الجزائري، أو أن هذا من الذين يتطلعون إلى إنكار منكر وسلطة وما يتعلق بذلك. كلما أمكن الإنسان أن يسلم من قتل النفس المسلمة فالأمر مهم. النبي يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أجل. يقول: ما حكم العمل في شركة أجنبية مع الكفار، وذلك بنقلهم في حافلة مثلا لتوصيل العمال؟ لا حرج في ذلك، كون الإنسان يأخذ أجرة على عمل يؤديه، أو نقل بضائع ينقلها، أو إركاب كفار يؤديهم إلى عمل من الأعمال المعدوم فيها، فلا بأس. يقول: نحن مجموعة معتمرين دفعنا للشركة التي أتينا معها مبلغا من المال على اعتبار ألا نأخذ معنا إلا مصروف الطعام كما هو متعارف عليه، لكن عند قدومنا أسكنونا في فندق يبعد مسافة كيلوين فما فوق، فأصبحنا نركب في حافلات النقل الجماعي دون أن ندفع حق التذكرة لأن الظروف لا تسمح، هل علينا إثم في ذلك، وما هي الكفارة إن كان علينا إثم؟ لا شك أنه لا يحل لكم أن تركبوا بسيارات الأجرة، سيارات النقل هذه التي تنقل الناس بأجر، إلا وأن تدفعوا الأجر، والشركة التي أحضرتكم كونها قصرت لا يعني ذلك أنكم تستغلون مال غيرها، إن شئتم أقيموا عليها الدعوة حتى تلزم هي بدفع النفقات. يقول: أريد الحج هذا العام إن شاء الله وحدي دون الزوجة والأولاد، فهل إذا كلفت من يضحي عن زوجتي وأولادي في بلدي يجزئ، وهل يجزئ عني بأن أشتري لها هدي عندما أحج؟ هدي لا داعي له، وأما أضحية لزوجتك وأولادك توكل أحدا يتولى أمرها فلا بأس بذلك. تقول: ما حكم، أو نريد توجيه نصيحة للشباب السلفيين في بلدنا، حيث أن بعضهم يعالج السحر والمس بالاستعانة بالجن ويقولون أنه جائز؟ ما أدري كيف يكونوا سلفيين، يعني معنى سلفي على مذهب سلف الأمة الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فالذي يتعاطى السحر هو في منأى عن السلفية مضاد لها، نسأل الله أن يهدي الجميع. يقول بأنه مريض لا يعلم هل يستطيع قضاء رمضان أم لا، هل عليه كفارة؟ يحسن الظن بالله جل وعلا وأنه يشفيه، فإن شفي فليقضي، وإن استمر في مرضه إلى أن يموت فلا قضاء عليه. يقول ما صحة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له؟ لا، هذا حديث ضعيف لا يحتج به. وما حكم العلاج أو الرقية بالعسل وماء زمزم؟ كلاهما الله لما ذكر النحل وأنه يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، هذا في نص القرآن، وفي الحديث إن كان في شيء من يدياتكم ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، ثم قال عليه السلام وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني نهي تنزيه وليس تحريم. وماء زمزم طعام وطعم وشفاء السقم، ففي هذا خير كثير. نعم. ما حكم النساء المتبرجات يصلون ويصومون وإذا وجهناهم ونصحناهم بالحجاب وتغطية الوجه قالوا ليس هو هذا الحجاب الصحيح، وهل على أولياء أمورهم إثم؟ لا شك أن كل امرأة مسؤولة عن عملها، كما أن السلطة مسؤولة عن الجميع. السلطة عليها أن تحمل الجميع على المنهج الحق، وإذا خالف أحد أو قصرت السلطة فإن الناس أيضا مسؤولون عما يحصل من التقصير. كل واحد مسؤول عن أعماله ومسجل عليه كل عمل وكل قول ويعرض عليه، يشاهده يوم القيامة ولا يجد مجال للإنكار. والنساء يقول عنهن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يقول اتقوا الله والنساء فما تركت بعد فتنة أضر على الرجال منهن. والحديث الآخر يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. النساء عليهن أن يخشين الله جل وعلا ويكففن كل ما من شأنه أن يفتن الرجال ليحصل منهن في ذلك التعاون على البر والتقوى. يقول أعاني من حديث النفس بالسوء والوساوس والضيق والقلق والتفكير في المستقبل، كيف أتخلص من هذه الأمور؟ اشتغل بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأكثر، فإنه أجر عظيم ويشغلك عن هذه الوساوس. نعم. يقول أعمل مخرج مسرحي، ما حكم المرتب الذي أتقاضاه؟ هذه المكاسب تتبع الأعمال، ما كان من عمل شريف فمكسبه شريف، وما كان من عمل دنيء فمكسبه خبيث. حتى لو كان كسب غير محرم إذا كان سببه عملا خبيثا صار ذلك الكسب خبيثا. ومن شأن الكسب الخبيث أن يتغذى الجسد على هذا الشيء، فكأنه فقد قوة المدافعة. إن وجدت عملا غير ذلك فاحرص عليه. نعم. يقول سماحة أما الشيخ. إذا كان في المسرح أيضا جنس نساء فهذا أسوأ حالا. نعم. يقول سماحة الشيخ أنا شاب محب للعلماء وأحرص على السماع لهم وأقرأ بعض كتبهم، لكن لدينا شباب هداهم الله يقول يتحدثون في بعض العلماء ومنهم الشيخ ربيع المدخلي ويقولون هذا يضلل الناس وليس من العلماء، فهل من نصيحة لهؤلاء الشباب؟ أسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. ما أحسن الإنسان يشتغل بنفسه ويتتبع عيوبها لإصلاحها. يقول أحرمت من بيتي في القاهرة وتأخرت الطائرة اليوم التالي وعدت إلى البيت وتحللت من إحرامي وفي اليوم التالي أحرمت وجئت ولم أشترط، فما الحكم؟ إن شاء الله لا شيء عليك. إحرامك في القاهرة إنما هو لبس ملابس الإحرام، لأن القاهرة ليست مكان للدخول في نفس العبادة ونية الشروع في العمرة، فلا شيء عليك إن شاء الله. نعم. يقول أديت العمرة وعندي شك في عدد أشواط الطواف، هل هي 7 أو 6؟ فما الحكم؟ إن كان هذا الشك وأنت تطوف فأنت ما أحسنت. كان عليك لما شككت هل هي 6 أو 7 أن تبني على اليقين، وإن كان الشك إنما طرأ عليك فيما بعد فلا أثر له. نعم. تقول ما حكم إمام مسجد في بلدنا صعد على المنبر وقال إعفاء اللحية ورفع الإزار ترهات، قالها 3 وقال إن الإيمان في القلب وليس في اللحية والإزار؟ لا شك أن هذا رجل فاسق، لأن وصف شيء أصدر الحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الترهات، هذه خطوة والعياذ بالله من خطواتها الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية لنا ولا. النبي يقول عن الملابس أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا بأس إلى ما فوق الكعبين، ويقول ما أسفل الكعبين ففي النار. إذا كان مثل هذا الكلام الذي في الصحيح يقال عنه ترهات، فما هي الألفاظ النقية؟ وإذا كان النبي يقول أعفو اللحى وأحفو الشوارب، هذا نص، والنص الآخر أعفو اللحى وجزوا الشوارب، هل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه ترهات؟ هذا من قدر أن يسعى لإبعاده عن المسجد فليفعل. يقول هل حديث غط الإناء يشمل الثلاجة والدولاب وما شابه ذلك؟ الدولاب هل له غطاء؟ الدولاب له باب والثلاجة لها باب، لكن إذا فرضنا أن الثلاجة مكشوفة الحديث صحيح، خمروا الإناء وأوكل أسقية وأغلق الباب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناء مخمرا، يعني مغطى. زوجتي لا تنجب وذهبت إلى الطبيب فأعطاها حقن منشطة ثم بعد ذلك أعطاها حقن مجهرية وتوضع في رحم المرأة بدون جماع، ما الحكم إذا حملت من ذلك؟ إلا أدري ما اسم هذه الحقنة، إذا كانت هذه الحقنة دواء حقيقة وينشط، وكان هذا الطبيب طبيبا متخصصا بأمر الإنجاب فأرجو أن الأمر يكون سمحا. الأصل في المرأة أن لا يتولى كشف على عورتها إلا امرأة، ولا يحل ذلك إلا عندما تكون في حال ضرورة ولا يوجد امرأة تحسن ذلك. هل النعاس أثناء الصلاة يبطل الصلاة؟ النبي أمر إذا كان الإنسان ينعس في صلاته أن يأخذ قسطا من النوم، لأنه يخشى وهو يصلي أن يدعو على نفسه أو يلعن نفسه في حال نعاس. نعم. يقول: ما حكم نوم الرجال والنساء بطريقة سيئة وبدون حائل في الحرم خاصة في البدروم؟ والله لا أدري عن كيف هذه الطريقة، لأن معنى سيئة كأنك تقول أنهم ينامون بجانب بعض المرأة بجانب الرجل، وإن شاء الله نعظم هذا يحصل، لكن على الجهة